قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن إظهار الشماتة بالمسلم. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. وقال: حديث حسن. باب تحريم الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذان بابان ذكره المؤلف رحمه الله في كتاب رياض الصالحين، الأول الشماتة والثاني الطعن في النسب. أما الشماتة فهو التعيير بالذم أو بالعمل أو بحادثة تقع على الإنسان أو ما أشبه ذلك، فيشيعها الإنسان ويبينها ويظهرها، وهذا محرم لأنه ينافي قول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. فإن الأخ لا يحب أن تظهر الشماتة في أخيه، وكذلك ينافي قوله تعالى: إن الذين والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ثم ذكر المؤلف حديث واثلة بن أسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تظهر الشماتة بأخيك فيرحمه الله ويبتليك. يعني أن الإنسان إذا عير أخاه بشيء فربما يرحم الله هذا المعير ويشفى من الشيء ويزول عنه ثم يبتلى به الذي عيره، وهذا يقع كثيرا. ولهذا جاء في حديث آخر في صحته نظر لكنه موافق لهذا الحديث: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. فإياك وتعير المسلمين والشماتة فيهم، فربما يزول يرتفع عنهم ما شمتهم به ويحل فيه. أما الثاني وهو الطعن في النسب فمعناه التعيير بالنسب أو أن ينفي نسبه، فمثل يقول في التعيير: أنت من القبيلة الفلانية التي لا تدفع العدو ولا ترحم الفقير، ويذكر فيها معارك. أو مثل يقول: أنت تدعي أنك من آل فلان ولست منهم، أنت ما فيك خير، هؤلاء القبيل لو كنت منهم لكان فيك خير، أو ما أشبه ذلك. ثم ذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، يعني خصلتان يفعلهما الناس وهما من خصال الكفر: الطعن في النسب والثاني النياحة على الميت. النياحة على الميت أن يبكي عليه النساء أو الرجال أيضا، لكن النساء أكثر، على شبه ما تنوح الحمامة، يعني يأتين بالبكاء برنة معروفة، هذا حرام. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمرة. ومن النياحة ما يفعله بعض الناس اليوم: يجتمعون في بيت الميت ويؤتى إليهم بالطعام، أو يصنعونهم الطعام ويجتمعون عليه، فإن هذا محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمع، وهؤلاء نواح. لحديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع عند الميت، الاجتماع في بيت الميت وصنع الطعام من النياحة، وهو صحابي جليل معروف، فالصحابة يرون أن هذا من النياحة. ولهذا ينهى أهل الميت إذا مات الميت أن يفتحوا أبوابهم للعزاء، لأن ذلك منكر وبدعة، فالصحابة ما كانوا يفعلون ذلك. ثم هو فيه نوع من

إن كان بينكما شرط فأوفي، سواء كان عدميا أم وجوديا. فمثلا إذا بعت على أخيك بيتا واشترطت عليه أن تسكنه لمدة سنة، فالواجب على المشتري أن يمكنك من هذا وأن لا يتعرض لك، لأنه شرط عليك أن يسكنه سنة، وهذا مقتضى العقد. بعت على أخيك شيئا واشترطت عليه أن يصبر بالعيب الذي فيه، يعني قلت فيه عيب فاصبر به، فيجب عليك أن توفي بذلك وأن لا ترده، وإذا رددت فلا حق لك، لكن يجب عليك من الأصل أن لا ترده. وها هنا مسألة يتخذها بعض الناس والعياذ بالله وهي حرام، يبيع الشيء ويعرف أن فيه عيب ثم يقول للمشتري ترى ما بعت عليك إلا ما أمامك واصبر بجميع العيوب. وهذا ما يعرف عندهم في حراج السيارات، حراج تحت الميكروفون، تجد السمسار الذي هو الدلال تجده ينادي بأعلى صوته ويقول ترى ما بعت عليك إلا الكفرات، ما بعت عليك إلا الكبوت، ما بعت عليك إلا كذا وكذا، وهو يعلم إن فيها العيب الفلاني، لكن لا يذكره خداعا والعياذ بالله، لأنه لو ذكره لنقصت القيمة. فإذا لم يذكره صار المشتري مترددا، يحتمل فيها عيب يحتمل ما فيها عيب، فيبذل فيها ثمنا أكثر مما لو علم بالعيب المعين. وهذا الذي باع على هذا الشرط ولو التزم المشتري بذلك إذا كان فيها عيب حقيقة فإنه لا يفرغ منه يوم القيامة، سوف يطالب به ولا ينفع هذا الشرط. الواجب إذا علمت في السلعة عيبا أن تبين توفيها العيب الفلاني. نعم لو فرض أن الإنسان اشترى سيارة وبقت عنده يوما أو يومين ولم يعلم بها عيبا ولم يشترط عليه عيب، ثم أراد أن يسلم منها فقال بعتها عليك، بعت عليك هذا الذي أمامك، معيب ولا سليم ما علي منه، فهذا لا بأس به. والمهم أن من علم العيب في السلعة يجب أن يبينه، ومن لم يعلم فله أن يشترط على المشتري أنه لا رد له ولا ولا ولا يعود عليه بشيء، ولا بأس به. من الوفاء بالعقود ما يحصل بين الزوجين عند العقد، تشترط المرأة شروطا أو يشترط الزوج شروطا، فيجب على من يشترط عليه أن يوفي بالشرط، مثل أن تشترط عليه أن لا تسكن مع أهله فيجب عليه أن يوفي، لأن بعض النساء لا يرغب أن يسكن مع أهل الزوج لكونه سمع عنهم أنهم نكد وأنهم أهل تشويش وأهل نميمة، فتقول شرط أن لا أسكن مع أهلي، فيجب عليه أن يوفي بذلك، لأن قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أو شرطت عليه أن لا يخرجها من بيتها، مثلا هي ربت أولاد من زوج سابق وتزوجها رجل جديد، فقال الشرط أن لا تخرجني من بيتي، فيجب عليه الوفاء بهذا الشرط وأن لا ينكد عليها، لا يقول أنا ما أخرجت من بيتها ولكن ينكد عليها حتى تمل وتتعب، هذا حرام، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. اشترطت عليه مهرا معينا، قال الشرط أن تعطيني مهري مثل 10,000، يجب عليه أن يوفي ولا يماطل، لأنه مشروط عليه. ولكن لو اشترطت هي أو هو شرطا فاسدا فإنه لا يقبل، مثل لو اشترطت عليه قال الشرط أن تطلق زوجتك الأولى، فهذا الشرط لا يوفى به ولا يقبل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، أو قال ما في صحبتها، هذا شرط محرم لأنه عدوان على الغير فيكون باطلا ولا يجب الوفاء به، بل ولا يجب الالتزام به أصلا لأنه شرط فاسد. أما لو اشترطت أن لا يتزوج عليها وقبل فشرط صحيح، لأن ما في عدوان على أحد، فيه منع الزوج من أمر يجوز له باختياره، وهذا لا بأس به، لأن الزوج هو الذي أسقط حقه وليس فيه عدوان على أحد. فإذا اشترطت أن لا يتزوج عليها فتزوج فلها أن تفسخ النكاح، رضي أم أبى، لأنه خالف الشرط. فالمهم أن الله أمر بالوفاء بالعقود في كل شيء، يجب أن تبني بالعقد في كل شيء، وأن لا تخون ولا تغدر ولا تكتم عيب ولا تكتم عيبا ولا تدلس. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على الآية الثانية، والله أعلم. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم الغدر. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: باب تحريم الغدر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. وعن ابن مسعود وابن عمر وأنس رضي الله عنهم قالوا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة يقال: هذه غدرة فلان. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة يرفع له بقدر غدره، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف في كتابه رياض الصالحين: باب تحريم الغدر. وقد تقدم لنا معناه والكلام على الآية الأولى مما صدر به المؤلف الباب، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أما الآية الثانية فقال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. أمر الله أن نوفي بالعهد، يعني إذا عهدت أحدا وقلت عليك عهد الله أن لا أفعل كذا، أو أن لا أخبر بما أخبرتني به، أو ما أشبه ذلك، فإنه يجب عليك أن تفي بالعهد، لأن العهد سوف تسأل عنه يوم القيامة. ولهذا قال: إن العهد كان مسؤولا، أي مسؤولا عنه يوم القيامة. ثم ذكر أحاديث سبق لنا الكلام عليها، أي على شرحها، وأعظمها أنه ينصب لكل غادر يوم القيامة لواء. اللواء ما يكون في الحرب مثل العلم، يرفع لكل غادر لواء تحت السن والعياذ بالله، أي تحت مقادته، ويرتفع هذا اللواء بقدر قدرته، إن كانت كبيرة صار رفيعا، وإن كانت صغيرة صار صغيرا، ويقال هذه غدرة فلان ابن فلان والعياذ بالله. وفي هذا الحديث دليل على أن الغدر من كبائر الذنوب، لأن فيه هذا الوعيد الشديد. وفيه أيضا أن الناس يدعون يوم القيامة بآبائهم لا بأمهاتهم، وأن ما ذكر من أن الإنسان يوم القيامة يدعى باسم أمه فيقال يا فلان بن فلانة فليس بصحيح، بل إن الإنسان يدعى باسم أبيه كما يدعى به في الدنيا. وفي الحديث الأخير أيضا التنبيه على مسألة يفعلها كثير من الناس اليوم، وهم أنهم يستأجرون الأجراء ولا يعطونهم أجرهم. هذا الذي يفعل يستأجر الأجير ولا يعطيه أجره يكون الله عز وجل خصمه يوم القيامة، كما قال تعالى في الحديث القدسي ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، يعني عاهد بي ثم غدر، والثاني رجل باع حرا فأكل ثمنه حتى لو كان ابنه أو أخاه الأصغر ثم باعه وأكل ثمنه فخصمه الله يوم القيامة. الثالث هذا الرجل الذي استأجر أجيرا فاستوفى منه وقام الأجير بالعمل كاملا ثم لم يعطه أجرته. ومن ذلك ما يفعله بعض الناس اليوم في العمال الذين يأتون بهم من الخارج، تجده يستأجر بأجرة معينة مثلا 600 ريال الشهر، ثم إذا جاء إلى هنا ما طلبه وأداء ولم يوفي حقه، وربما يقول له تريد أن تبقى هنا 400 ريال وإلا سفرك. هذا والعياذ بالله يكون الله خصمه يوم القيامة، ويأخذ من حسناته يعطي هذا العام، لأن قوله إما أن تعمل 400 وإلا سفرتك هذا استأجره 600 ولم يعطيه أجر، فيدخل في هذا الوعيد الشديد. وهؤلاء الذين يأتون بالعمال ولا يعطونهم أجورهم، أو يأتون بهم وليس عندهم شغل ولكن يتركون في الأسواق ويقول اذهب وما حصلت فلي نصفه، أو مثل يقول اذهب وعليك في الشهر 300 ريال أو 400 ريال، كل هذا حرام والعياذ بالله ولا يحل لهم، وما أكلوه فإنه سحت، وكل جسد نبت على السحت فالنار أولاك. وهؤلاء الذين يأكلون أموال هؤلاء العمال المساكين هؤلاء لا تقبل لهم دعوة والعياذ بالله، يدعون الله فلا تجيب له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. وما يأكله هؤلاء من أجور هؤلاء العمال أو يظلمونهم به فإنهم يأكلونه سحتا، نسأل الله العافية. فعلى الإنسان أن يتقي الله. أنا أعزم أنكم سوف تبلغون هذا إلى هؤلاء الظلمة والعياذ بالله الذين عاقبهم الله عقوبة عاجلة والعياذ بالله. ما هي العقوبة العاجلة؟ استمراء هذا العمل والاستمرار فيه والإصرار عليه، فإن الإصرار على الذنب عقوبة والعياذ بالله. إذا لم يمن الله على الإنسان بالتوبة من الذنب فاعلم أن استمراره في هذا الذنب عقوبة من الله له، لأنه لا يزداد بهذا الذنب من الله إلا بعدا، ولا تزداد سيئاته إلا كثرة، ولا يزداد إيمانه إلا نقصا. فنسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق. رحمه الله تعالى: باب النهي عن المن بالعطية ونحوها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وقال تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان، والموفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم. وفي رواية له: المسبل إزارة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تحريم المن بالعطاء والصدقة ونحوها. وذلك أن الإنسان إذا أعطى أحدا من الناس عطاء، إن كان صدقة فقد أعطاه لله عز وجل، وإن كان إحسانا فالإحسان مطلوب. فإذا كان كذلك فإنه لا يجوز للإنسان أن يمن بالعطية فيقول: أنا أعطيتك كذا، أنا أعطيتك كذا، سواء قاله في مواجهته أو في غير مواجهته، مثل أن يقول بين الناس: أعطيت فلانا كذا وأعطيت فلانا كذا، يمن بذلك عليه. ثم استدل المؤلف لذلك بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فدل هذا على أن الإنسان إذا من فإن الصدقة تبطل ولا ثواب له فيها، وهو من كبائر الذنوب. وقال تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم ذكر حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المسبل يعني الذي يجر إزاره أو قميصه أو مشلحة خيلا وتبخترا، فهذا له هذا العقاب الشديد: لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. والمنان، المنان بما أعطى، إذا أعطى أحدا شيئا صار يمن به. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، يعني الذي يحلف على السلعة حلفا كاذبا لأجل أن تزيد قيمتها. هذا أيضا من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. والله الموفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن الافتخار والبغي. قال الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال تعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب النهي عن الافتخار والبغي. الافتخار أن يتمدح الإنسان بنفسه ويفتخر بما أعطاه الله تعالى من نعمة، سواء نعمة الولد أو المال أو العلم